في أنا حالي إيه؟ قللتي من نفسك قوي ونزلتي ليا، مش ده اللي وانت بتبعدي حسيتي بيه، ولا انت جاية تصلحي غلطك شوية؟ نزلت نفسك للي خلى فيكي قلب، ملكش حقيقي حق في سؤالك عليا عن نفسي. لو فكرت تاني في يوم أحب هتكوني أول حد مش في الفكرة دي. نزلت نفسك للي خلى فيكي قلب، ملكش حقيقي حق في سؤالك عليا عن نفسي. لو فكرت تاني في يوم أحب هتكوني أول حد مش في الفكرة.